لكل من فقهه وعلمه وعمل به. يقسم المجرمون ما لبثوا ساعة يموت، وأن يعلم علم اليقين أنه مؤاخذ وأنه محاسب وأنه مثاب أو معاقب. وهذا القرآن الذي جاءنا من عند ربنا يبين لنا أحوالنا الحاضرة والناشطة، إنما جاء لأجل أن نستعظ ونعتبر وننقاد الحق ونستعد عنها. وقوله تعالى في الآيات التي ذكرناها قبل قليل، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وكذلك حال هؤلاء عند الحشر ووصف الناس الذين أعرضوا عن القرآن في هذه الصفة إنما هو لتحذيرنا نحن الذين نتلو القرآن أن نستمع ونحذر مثل هذه الآيات إذا مرت بنا لا تمر دون أن نستمع، ولا يظن أحد منا أنه كتب بها خلق آخر. أنت إذا طبقت عليك هذه الآية تكون فتأمل حالك واعلم أنك مخاطب بهذا القرآن، وكل آية منها أو جملة أنت معني بها وليس آخر. أنت لست أيها الإنسان الذي فطر إلى سمعك وعقلك هذا الأمر، اعلم أنك أنت المعني ولا تقل هذا للجيران ولا هذا الجيل السابق أو الجيل الأخر. هذا مخاطب مخاطب به كل فرد، كل فرد من أفراد الأمة لأجل أن يتخذوا هذا القرآن نظاما لحياتهم يحتكمون إليه ويعتبرون به ويستعينون بمواعظه ويقفون عند حدوده وينفذونها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسأله جل وعلا أن ينكئنا منه منزلا ويعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ربنا جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الله أعلم به، لكن الثابت أن الحياة البرزخية والقبور هي إما في غرفة النار يوم الجنة أو أكثر عندما أكون في صلاة الجماعة في صلاة السر. الركن هو قراءة الفاتحة ركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية الثلاثية تقع بعد الفاتحة من بدل الاستحباب أبيات من القرآن سورة أو آيات. والسنة إذا كان يقتصر على آية أن تكون طويلة. يقول أعمل سائقا في أحد البنوك الربوية وحكم عملي حكم عملي كما يجوز لأنك متعاون مع المرابي في أجل الربا وتساعده بتسجيل مهماته وتسجيل أعماله الربوية. النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومثل وكاتبه وشاهدين وقال هم سواء مع أن الكاتب والشهود لم يكتسبوا شيئا لكنهم ساعدوا المرابين على توثيق عملية الربا فالتعقب بهذا النحو. فكذلك من يتعاون معهم في أمور الأخرى. يقول ما أبو صلاة خلف إمام يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وهو أشرف الخلق وهو أفضل الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام وهو الذي علمنا كيف نتوسل إلى الله. تعلمنا أن نتوسل بأعمال الصالح وأن نتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. أما أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا غير. أما أن يتوسل الإنسان بالحي فنعم، فإن تأتي إلى شخص من أهل الخير وتقول له ادعو الله لي فيدعو الله تؤمن على دعائه كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع عباس. إنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دعوا إلى عباس وقالوا كنا نستفتي بنبينا وأنا استفتي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على النبي رضي الله عن عباس والصحابة أجمعين. فدعا عباس وأمنوا على دعائه ولم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون به وقد مات. فلا يتوسل بأموات وإنما ادعو أنت بنفسك وبعملك الصالح توسل إلى الله فيه. وقصة أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة عن بعيد عنهم أصبحت الاستنبط عليهم الغار. أو أن تتوسل بأسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول إذا مرت امرأة من أمام شخص لم يجعل له سترة على بعد أكثر من ثلاثة أذرع ناحت من ذلك لا تؤثر على صلاته ولا تؤثر ما كانت بينها وبين سترة أو لم يكن له سترة وكان أقل من ثلاثة أذرع. يقول ما المقصود بما ملكت أيمانكم؟ ملك اليمين هو الرقيق والرقو معناه عجز فقري يقوم الإنسان سببه الكفر. يعني يكون بين المسلمين والكفار حرب فيأثر المسلمون من الكفار أسرى فيحكم عليهم قائد المسلمين بالرق فإنهم يصيرون على إقامة ملك يباعون. فإذا أن إنسانا صار من نسيج من نصيبه امرأة أو اشتراها فإن له أن يضعها بملك اليمين. هذا ما نقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك. فملك اليمين هو بهذه الصورة إذا ملك الإنسان امرأة من الرقيق. ولا يظن بعض الجهلة أن الخادمات الأحرار الموجودات الآن يأخذن هذا الحكم. لا، هؤلاء حرائص ولا يحل للإنسان إلا بعقد نكاح وقالوا تستأجرها تقسم عندك ليس لك الحق ليست محارمك ولا فلك الحق في النظر إلى أي جزء من جسمها ولا يجوز لك الخلوة بها. يقول هل العمر يلزم لها طواف وداع؟ لا ليس بلازم إنما تصف فهو الأولى للخروج من الخلاف وإذا لم تصف فتي عليه. هذا يسأل سؤال بما مقصود. يقول هل التطريز في ثياب الأطفال جائز؟ الله أعلم ما في شيء مجرد التطريز أو التشكيلات أو نحوها ما لم تكن صور حيوانات أو صور صبيان فإنه لا بأس. يقول إنسان جمع زوجته فأنزل ولم تنزله على هل عليهما غسل إذا حصل العلاج في الفرج وأن أدخل الحجرة في الكبر فإن هذا يوجب الغسل لكل منهما سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. هذا من موجبات الغسل. من موجبات الغسل أنه إذا حصل إنزال ولم يحصل إليه فإنه أيضا يوجب الغسل. يقول إنسان عقد عقد النكاح ولم يشهر الدخول ما الذي يحرم عليه؟ هي زوجته ويحل له كل ما يحل من زوجة لزوجة وإعلان النكاح مطلوب وهو سنة لكن لا يمنع الزوج من أن يستمتع بزوجته. يكون أنجبت امرأة في غياب زوجها بعد عودته طلقها في طول النهي جامعها فيه هل تعتد؟ نعم تعتد ثلاثة قروء يلزمها أن تعتد عدة كاملة. يقول هل الإنسان مسؤول عن الوسواس القهري إذا ما كان مع أن النفس ترفضه؟ أولا يجب أن يشعر الإنسان بأنه لا يوجد عنده هذا الوسواس لأن كثير من الناس الذين يقولون فلان عنده وسواس يزيدون من الوسواس وهو ليس بذلك. فبعض الناس وخاصة بعض الأشخاص الذين يواجهون مثل هؤلاء المشككين يزيدون من وساوسهم وساوس أخرى. فالإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب الواقية من هذا الوسواس. ونشأ الوسواس هو الثقة بالشيطان وجود النساء فيها فما يفت فيها في الغالب أن هناك عنهم فيه نكتب بهذا والله أعلم. الله أعلم.